الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الترجمة التي توقفنا قبلها هي قول مالك في موطئه رضي الله عنه، قال: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. نعم، نستمع. عليكم السلام. يقرأ أحدكم الحديث الأول. نعم، فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قائم مثل نصف صلاته وهو قائم. نعم، في هذه الطبعة، طبعة الموطأ التي مع الزرقاني التي هي عند بعضكم، هناك نقص. قوله عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمر بن العاص عن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد سقط لفظ عبد الله بن عمرو بن العاص. هي موجودة عندكم والله ساقطة، يعني عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا التي عندي سقط منها ذلك. نعم، الحديث الذي ترونه هذا الحديث الذي بين أيديكم يعني فيه مجهول، وهو مولى عمرو بن العاص. مولى عمرو بن العاص مع الشك في كونه مولا لعمرو بن العاص أو لابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه، وقد أورده مالك من طريقين: من طريق إسماعيل بن محمد، ومن طريق شيخه ابن شهاب. فأما طريقه الأول فقد علمنا أن فيه مولى عمرو بن العاص، وأما الطريق الثاني فإنه منقطع منه، لأن ابن شهاب لم يدرك الذي عنعن عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان صغيرا جدا عند وفاته. والحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل صلاته وهو قائم، هذا المعنى ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، في غير ما حديث. وفي حديث ابن شهاب بيان بأن الصلاة التي ينال صاحبها وهو جالس نصف صلاة القائم إنما هي النافلة. ففي حديث ابن شهاب بيان لكون هذه الصلاة المقصود بها النافلة وليست الفريضة، لأن الفريضة يجب فيها القيام، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلا بد في الصلاة من القيام. قد علمنا بأن مذهب مالك يلزم القيام لتكبيرة الإحرام ولقراءة الصورة، فلا بد من القيام، وهذا اتفق عليه المسلمون، وهو أن الصلاة لا بد فيها من القيام. فالمقصود بالحديث النافلة، والظاهر والله أعلم أن النافلة فيما إذا كان المصلي قادرا على القيام، أما إن كان عاجزا عن القيام وصلى قاعدا قد اعتاد أن يصلي قبله، فإنه بفضل الله تعالى يكتب له أجر ما كان يقوم به صحيحا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في شأن المريض والمسافر. صلاة أحدكم وهو قاعد جملة حالية مثل نصف صلاته وهو قائم، والمراد بنصف صلاته نصف الأجر لا نصف الصلاة، لأن الصلاة لا تتبعض. لنستمع إلى الحديث الموالي. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس وهم يصلون في سبعتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. نعم، هذا نظير ما تقدم في لفظه، وقد أورده كما قلت من طريق شيخه ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وفيه قصة، وهو أن هذا الحديث إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حين مقدم الناس إلى المدينة، فيكون يعني متقدما، قد قيل في أوائل الهجرة، لأنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها، يعني أصيبوا بمرض، ثم وباء، الوباء المرض الذي يأتي فيموت منه الناس كثيرا، والوعك المراد به الحمى، لا يطلق على غيرها، وعك من وعكها شديد، فكان هذا المرض سببا في أن الناس كانوا يصلون جالسين، لكنهم إنما كانوا يصلون جالسين في السبحة، والمراد بالسبحة النافلة، وقد جاءت في مطلقة أطلقت على صلاة النافلة في غير ما حديث، كقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ثابت في الصحيح: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، لو كنت مسبحا يعني متنفلا أصلي الرواتب لا أتممت صلاتي، هكذا جاء عنه. وأخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يسبحون يعني لم يكونوا يتنفلون مع الصلاة الفريضة. فهذا الحديث إذن حصل في أوائل العهد بالهجرة، حيث مرض الصحابة فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم، يصلون في المسجد يعني، لأنه هو الموضع الذي كانوا يجتمعون فيه. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة بالبركة، ودعا ربه سبحانه وتعالى بأن ينقل حماها عنها، فصارت طيبة طيبة يطيب فيها المقام ويحسن، وتهوي إليها الأفئدة بعد أن دخلها الإسلام، وصارت تنفي خبثها كما ينفي الكير الخبث. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة فيها وفي الموت فيها لمن قدر. وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم، يعني في الأجر. ما هذا في، وهذا في النافلة، أما في المرض فإن الإنسان يجلس. لكن أهل المذهب يقولون بأن الإنسان يصلي قائما في الفريضة، فإن لم يقدر على القيام مستقلا فإنه يستند إلى شيء، فيصلي في الصورة قائما وإن كان ليس مستقلا، وإن عجز عن القيام مستقلا فإنه يصلي قاعدا مستقلا، فإن عجز عن الصلاة قاعدا مستقلا فإنه يصلي قاعدا مستندا. ولهذا هذا تفصيل والله أعلم يعني قوي، لأنه يدل عليه أن الله سبحانه وتعالى ناط فعل أوامره، يعني فعل أوامره بالاستطاعة، والذي يستطيع أن يقوم مستندا لا ينبغي له أن ينتقل إلى الجلوس. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما كبر وحمل اللحم كان يصلي قائما متكئا على عمود، لكن هذا في النوافل. ففضل صلى الله عليه وآله وسلم القيام مع الاستناد على الجلوس، لكنه أيضا كان يصلي جالسا قبل أن يموت بعام لضعفه عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث الموالي أو الترجمة الموالية، تفضل. عن ما جاء في صلاة القاعد في النافلة، عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالصورة فيبطلها حتى تكون أطول منها. نعم، هذا ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. استدل مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الحديث، بعد أن ذكر في الترجمة الماضية ذلك من قوله، ذكر في الترجمة الماضية صلاة المرء جالسا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد علمنا بأن المريض إنما يكون له، إن المرأة إنما يكون له نصف أجر القائم إذا لم يكن مريضا وقد اعتاد أن يصلي. وذكر هنا صلاة القاعد في النافلة من فعله عليه الصلاة والسلام في حديث حفصة، من حديث حفصة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. فأما حديث حفصة هذا فقد رواه مسلم والترمذي من طريق مالك ورواه غيرهما. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قد. سبحان الله، على ما كان يطول في صلاته ويواظب على صلاته في الليل وما كان يصليه في النهار من النافلة، ما كان يصلي قاعدا قط. وهذا ليس على وجه الإلزام، وإنما على وجه اختيار الأفضل للحصول على الأجر. ومنه صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه كان يطيل الصلاة حتى تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام، وقد قيل له في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قالت: حتى كان قبل وفاته بعام، حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا. فكان يصلي في سبحته، المراد بالسبحة نالها السبحة ما هي؟ النافلة. احنا لا نعرف من السبحة من السبحة إلا السبحة. رأيت في أحد المساجد سبحة فيها فايت ميطرة والحبات التي فيها يمكن أن يجرح بها المرء إذا رمي بها، وهي لمجرد التجميل معلقة. عجب، يعني عليكم السلام ورحمة الله. خير للمرء أن لا يتخذها، أقل ما يقال خير للمرء أن لا يتخذها، ولا سيما إذا صارت شعارا لاعتقاد معين أو لتوجه معين. فليكن ذكر الإنسان ربه إن كان ولا بد أن يحصي فليحصي بأنامله، فإن هذه الأنامل تسأل وتشهد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أم المؤمنين حفصة أخبرت بأنها ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قاع قط في سبحته حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. ليه؟ كان يجلس يرفق بنفسه حتى يستمر في الصلاة، ومع ذلك كان يتدارك قيامه باش بالترتيل، معناها عندما لجأ إلى الجلوس لجأ أيضا إلى التطويل والترتيل، لأنه مأمور بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، كانت قراءته تحسب حرفا حرفا حتى تكون، فيرتلها حتى تكون أطول منها، يعني إذا كان الترتيل دون ترتيله هذا. حديث الموالي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنى، فكان يقرأ قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. إذن هذا فيه أمر آخر، وهي أيضا وافقت أم المؤمنين حفصة فيما أخبرت به، لكنها أطلقت قالت يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، يعني ما رأته، لم ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا. حفصة لم تقيد ذلك بصلاة الليل رضي الله تعالى عنها، بل عمت. وأم المؤمنين عائشة خصت هذا الأمر بصلاة الليل، فأخبرت بأنها لم تره يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا، كان يجمع بين القيام وبين القعود، يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. ففيه دليل على أن المرأة يمكنه أن يبتدئ صلاة النافلة قاعدا جالسا ثم يقوم ليركع من قيام، يقوم ليركع من قيام. ويمكن العكس، بعضهم قال إذا ابتدأها قائما فلا بد أن ينتهي قائما، الصواب ما دل عليه هذا الحديث، فيمكن أن يبتدئ، إذا جاز أن يبتدئ جالسا ثم يقوم، فالظاهر أنه أيضا يجوز أن يبتدئ قائما ثم يجلس، ولكن البداءة جالسا ثم يقوم ليكون ركوعه من قيام هذا خير. نعم، فضل. قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، إذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذان كلاهما في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم وهذا يعني مثله مثل الحديث السابق، وهي أنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا أيضا يعني دليل وحجة على أنه يجوز للمرء أن يجمع في النافلة بين الجلوس والقيام، ولا يلزمه إن ابتدأ الصلاة قائما أن يتمها قائما. نعم، تفضل. وعن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان، كان يصليان النافلة وهما محتبيان، يعني جالسان، وهما محتبيان يعني جالسان محتبيان، لأن المرأة يعني في جلوسه للصلاة بعضهم اختار وضعا معينا وهو أنه يتربع، وبعضهم قال لا يكون كما يجلس في الصلاة، وبعضهم قال إنه مخير. والمهم أن الجالس في الذي يصلي الصلاة من جلوس مخير، وإن اختلف العلماء في صورة الجلوس الفضلى المفضلة، فهذان اللذان ذكرهما مالك رحمه الله بلاغا، وهما عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، كان يصليان النافلة وهما محتبيان الاحتباء، وهو أن يجلس المرء شادا يعني ركبتيه أو ساقيه إلى بطنه بيديه، لعل هذه الجلسة كان يفعلانها لأن فيها راحة لهما. وكما قلت فإن المرأة إذا جلس يتنفل يعني هو مخير في طريقة الجلوس، وإن اختلف العلماء في الذي هو مفضل منها. نعم تفضل. باب الصلاة الوسطى. عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذنني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة الوسطى، الوسطى المراد بيان الصلاة الوسطى التي خصها الله سبحانه وتعالى في كتابه بالمحافظة بعد أمره بالمحافظة على الصلوات. وهذه الآية أو هذه الآية في سورة البقرة في خلال الكلام على أحكام الأسرة من الطلاق، الرضاع، النكاح، وما للمرأة من الصداق أو نصفه، وما لها من المتعة. ثم جاءت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا وركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم عاد السياق إلى ذكر الأحكام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. وهذا شأن القرآن. المسلمين عندهم كتاب واحد فقط، هذا الكتاب فيه كل شيء تأصيلا وتفصيلا. يعني هذه الآية جاءت في خلال الكلام على أحكام الأسرة، أولا لأن أحكام الله متكاملة متداخلة، إذا فرط الإنسان في بعضها قد يفرط في غيره، وإذا أقبل عليها جميعا فهي كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا. ولذلك القرآن في بيانه للأحكام والعقائد والأخلاق والقصص ليس كالكتب التي يصنفها الناس ويدير لها فصول وأبواب وفقرات، وينبغي أن تجد هذه في هذا الفصل ولا تجدها في فصل آخر. كتاب ربك هكذا، هذه طريقته، وهي أنك وهو أن أحكامه متداخلة يشد بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا، والمؤمن عليه أن يحافظ عليها جميعا دقها وجلها كبيرها وصغيرها. فإن تهاون في شيء منها وداوم على ذلك التهاون أوشك أن يتهاون في غيره. فلهذا ذكرت الصلاة هناك ما ذكر الدعاء في خلال الصيام في خلال أحكام الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أحل لكم ليلة الصيام. ثم عاد السياق إلى ذكر أحكام الصيام. وكما تجدون في العديد من السياقات يأتي السياق في شيء ثم ينتقل إلى شيء له صلة به، هي له صلة به قريبة أو بعيدة، يتفطن لها هذا ولا يتفطن لها الآخر. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون. زيد إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذا كلام إبراهيم. ابتغوا عند الله الرزق وعبدوه اشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كأن القصة انتهت من كلام إبراهيم عليه السلام هي ما كملتش. ثم التفت السياق وخاطب الكفار ويذكروا ما هم عليه. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كذبوا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه لا أذكر ذي تحوس على القصة برك أنت به تروي بها وتشبع بها فضولك وتشوفك إلى القصة وتترك العبرة هكذا كذب. انظروا أيضا إلى كلام رحمك الله إلى كلام يوسف عليه السلام عندما سأله عن قص الرؤيا اللذان كان معه في السجن يوسف عليه السلام. يعني هم سألوه عن الرؤيا ترك جوابهم إلى آخر الكلام لأن الأمر عنده لأن هناك عنده ما ينبغي أن يقدم على تفسير الرؤيا. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خيرا من الله الواحد القهار. وفي الأخير يكمل كامل ما عنده يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا زوج جمل وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه استفتيان. لأن هذا أهم. هذا شأن القرآن يعني أحكامه متداخلة كما قلنا ولهذا لا ينبغي هذه منهجية القرآن في ذكر الأحكام. الإنسان يقرأ يعثر ربما لا ينتظر أن يعثر على هذا الحكم في هذا السياق ولكنه يعثر عليه فيه. هذا شأن كتاب الله تعالى ما من شيء إلا وهو فيه ولكن المتأمل والمتدبر والمتفهم هو الذي يدرك هذه المعاني. لهذا جاء الأمر بالمحافظة على الصلاة في هذا السياق سياق الأسرة. واللي ما يصليش ما يحافظش على الصلاة يحافظ على أسرته في الغالب لا يفعل. لو أن إنسانا حلف وقال والله والله إن صلحت صلاة المرء صلحت أعماله لكان مصيبا بل جاء في معنى هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صلحت صلاة الإنسان صلحت بقية أعماله يقينا لأن ربنا أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن كان يصلي صلاة صحيحة حاضر القلب خاشعه متذللا خاضعا قانتا آتيا بشرائط الصلاة وأركانها وآدابها يستبعد جدا أنه تفسد أعماله. قد يكون في أعماله بعض الفساد أما أن تكون أعماله فاسدة أو غالبها فهذا بعيد. ومن أصدق من الله حديثا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لهذا يعني لهذه المعاني ذكرت أو أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلاة في هذا السياق سياق الحديث عن أحكام الأسرة. أمر بالمحافظة على الصلاة على الصلوات وخص بالأمر الصلاة الوسطى فاختلف الناس في ذلك ما هي الصلاة الوسطى التي خصها الشرع. الوسطى إما أن يكون معناها من الوسط بمعنى العدل الصلاة الفضلى الصلاة الوسطى يعني الفاضلة اللي هي أفضل من غيرها. وإما أن يكون المقصود من ذلك أنها وسط بين لأن الصلوات كم هي خمسة الظاهر أن أل للعهد لأن المسلمين حين نزول الآية كانوا عارفين هذه الصلوات لأنها فرضت في مكة في العهد المكي فكانوا يعلمون أنها خمس صلوات كتبهن الله تعالى عليهم في اليوم والليلة. فهناك صلاة وسطى منها لكن كلمة وسطى إذا كانت بمعنى الوسط هذا أمر إضافي ولهذا اختلف الناس في هذه الصلاة، اختلفوا في أي أيها أفضل إذا كان المقصود الفضل، واختلفوا في أيها وسط. فلهذا يعني كثرت الأقوال في المراد بالصلاة الوسطى، لا سيما وأن أحاديث كثيرة وردت في فضل صلاة بعينها من الصلاة من الصلوات، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقولي: وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الصلاة صبح يوم الجمعة، صبح يوم الجمعة، وغيرها. لهذا اختلف الناس. ثم إذا نظرنا إلى الصلوات، صلاة الظهر هي أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام في يومين متواليين، ولا لا؟ وهي تأتي في وقت شاق يشق على الناس، ربما كان وقت قيلولتهم. السلام عليكم. صلاة العصر تأتي الناس مستغرقون في أوقاتهم، وقد جاء فيها الحديث الذي سمعتموه. صلاة المغرب كان النبي عليه الصلاة والسلام وسائر المسلمين من بعده وأئمتهم يبادرون بها في أول وقتها، وهي وتر النهار. صلاة العشاء تأتي في وقت النوم أيضا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها. صلاة الصبح ذكرت في القرآن أيضا، بعد أن أمر الله تعالى بإقامة الصلوات ذكرها على انفراد: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وصلاة الصبح تحضرها، تجتمع فيها ملائكة الليل ملائكة النهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. لهذه الأمور. ثم قضية الوسط، هناك مثلا قيل بأن صلاة الصبح وسط. لماذا وسط؟ قال: لأن قبلها صلاتين جهريتين وبعدها صلاتان جهريتان، وقيل ذلك أيضا في المغرب، وهكذا. الخلاف في الصلاة الوسطى في معظمه الخلاف ضعيف، اللهم إلا بين الصبح وبين العصر، بين الصبح والعصر الخلاف معتبر. ولذلك مالك رحمه الله أورد حديثين، هذين الحديثين أورد هذين الحديثين وفيهما ماذا؟ في حديث أم المؤمنين عائشة، في حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين، أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، يعني فأعلمني وأخبرني بأنك بلغتها. ما هي الآية؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت، أملت يقال أملى وأمل، أمل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل، فيقال أملى وأمل. فأملت أو أملت، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا الحديث مرفوع على أحد الاحتمالين، لأنها قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآنا، على أنها قرآن، ويحتمل أنها سمعتها على أنها تفسير، وكان بعض الصحابة يستجيزون أن يلحقوا بالمصحف كلمات يفسرون بها معانيه، كما ورد عن غير أم المؤمنين عائشة. فقولها هذا: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان بعضهم رجح كونها كانت قرآنا يتلى. وإن أين موضع الاستدلال على هذا الذي نحن بصدده؟ إخراج العصر من كونها هي الوسطى؟ ما وجه الإخراج؟ ما وجه الإخراج؟ العطف، فإن العطف يقتضي المغايرة. هكذا جاءت في رواية عائشة بالواو. أما في الرواية في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، شوفوا كيف عائشة عندها مصحف وحفصة أم المؤمنين عندها، الصحابة كانوا الناس عندهم مصحفهم، كل واحد عندها مصحفة، مصحفة باهي الدرس فيه القرآن ويقرأ فيه، مش وش يدير به، يزوق به الرفوف كما نصنع. كان عنده مصحف، شوفوا أم المؤمنين عائشة بمصحفها أمرت خادمها بأن يكتبها، أن يكتبه لها، وكذلك حفصة رضي الله تعالى عنها. فالعطف الذي في حديث عائشة يدل على ماذا؟ يدل على المغايرة. في حديث أم المؤمنين حفصة جاءت الرواية بالواو وبدونه، جاءت بالواو وبدونه بخلاف حديث عائشة فإنها جاءت بالواو. فدل حديث عائشة على أن العصر ليست الوسطى. ثم إن مالكا أورد بعد ذلك أثرا عن زيد بن ثابت بأن الصلاة الوسطى هي الظهر، وقد علمتم وجه ذلك، وجاء في ذلك حديث في سنن أبي داود يؤخذ منه هذا في سبب نزول آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم أورد مالك رحمه الله آثارا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس بأنهما كان يريان أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. الحديث عن علي بن أبي طالب، الأثر المنسوب لعلي بن أبي طالب ضعيف، لأن علي بن أبي طالب ورد عنه، جاء عنه حديث النبي، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن الصلاة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق عن المشركين: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من رواية علي بن أبي طالب، ومن المستبعد أنه يروي حديثا يعني صريحا في كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ثم يذهب إلى خلافه. وإذن صار الخلاف القوي بين الصبح والعصر، ويظهر والله أعلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لهذا الحديث، حديث علي الذي سمعتموه والذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب جاء عنه أنه شغل عن أربع صلوات، ولعل ذلك كان قبل أن يشرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين ماذا؟ صلاة الخوف، وقبل أن ينزل قول الله تعالى يعني الذي فيه بأنهم يصلون حسب ما استطاعوا، وهي التي تسمى صلاة عند العلماء صلاة المسايفة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالحاصل أن مالك رحمه الله أورد حديثي أم المؤمنين عائشة وحفصة، وهما حديث عائشة مرفوع على الاحتمالين الذين سمعتموهما، وحديث حفصة رضي الله تعالى عنها موقوف عليها وقد جاء أيضا مرفوعا. لكن العلماء الذين ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بالحديثين قالوا: أما حديث حفصة فقد جاء بالواو وبدونه، وأما حديث عائشة فقالوا إن الواو قد تكون معطوفا بها صفة وليست معطوفا بها ذات، وذهب بعضهم إلى أن الواو قد تزاد فتكون صلة، وذكروا مثالا على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فقالوا بأن الواو هنا صلة، وكذلك نفصل الآيات. لماذا تفصل الآيات؟ إذن هذا علة، والعلة لا تعطف، فلتستبين سبيل المجرمين علة، فالواو قالوا بأنها صلة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، قالوا بأن الواو صلة. يعني عند النحاة زائدة. وبعض أهل العلم يقولون لا، الواو ليست، بل هي عاطفة، إلا أنها عاطفة على مقدر. ما هو المقدر؟ وكذلك نفصل الآيات لتعلم مثلا ولتستبين. تفصيل الآيات ينتج عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الحكم، وبعد ذلك بعد معرفته للحق وللحكم فإن سبيل المجرمين تستبين، فالواو عاطفة على مقدر. وكذلك قالوا في قول الله تعالى في قصة إبراهيم وشنو؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فالعطف على مقدر. مع كل هذا يظهر والله أعلم بأن الحديث الصريح في كون الحديث علي رضي الله تعالى عنه في كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم نعم. الأثر الموالي حفصة، نعم سمعنا أثر حديث حفصة. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها، فأمنت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. كما قلت، انظروا كيف أن يعني حفصة عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة كان لكل منهما مصحف، وقد جاء عن كثير من الصحابة بأنه كان لهم لكل منهم مصحف خاص به مع قلة الكتابة يومئذ. إيه باش واحد يكتب مصحف؟ أبدا. أما اليوم المصحف راه يصور والله يكتب في, في, في لحظات، يعني ما في إشكال. ومع ذلك كانوا حريصين على أن يكون لكل منهم مصحفا، وهذه منقبة كانت لهم رضي الله تعالى عنه. أثر الموالي: حدثني عن مالك عن داود بن حسين عن أبي يرفوع المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وقد علمتم وجهه، وهو أنها تأتي في وقت الهاجرة، تأتي في وقت شدة الحر واشتغال الناس، وكانت شديدة على الناس، حتى إنه في بعض الأحيان كان يأتي إلى المسجد عدد قليل. ولهذا يعني قيل بأن قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، نزل في هذه الواقعة. فذهب زيد بن ثابت وهو من حفاظ القرآن الكريم ومن الذين جمعوه ودونوه، ذهب إلى أنها الظهر، فأورده مالك، ثم أورد بعده أثر آخر. نعم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. شوف، أورد الحديثين المرفوعين رضي الله تعالى عنه، ثم أورد ما بلغه من الموقوفات وهو زيد بن ثابت، وما بلغه عن علي بن أبي طالب وعبد الله ابن عباس أنهما كان يقولان إن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، ثم بعد ذلك رجح بين أقوال الصحابة. ومالك كان إذا جاءت أقوال الصحابة يعني يجتهد، ولو كانت في الأحكام العملية فكيف بالأخبار، لأنها هنا لا تحتمل أن يكون الظهر معا وكلاهما الصلاة الوسطى، لأن يعني الصلاة لفظ مفرد، صلاة لفظ مفرد. فلهذا ذكر الحديثين المرفوعين، ثم ذكر الموقوف، يعني حديث حفصة ظاهره الوقف كما قلنا، ثم ذكر الموقوف على الصحابة الذي لا شبهة في وقفه وهو زيد بن ثابت، ثم علي بن أبي طالب مع ابن عباس، ثم قال: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. وبهذا انتهى الكلام على الصلاة الوسطى. وقد قيل أقوال، قيلت أقوال أخرى في الصلاة الوسطى، فقيل إن المقصود بالصلاة حافظوا على الصلوات، صلاة كلها فرضا ونفلا، والوسطى منها هي الفرائض. هذا قول أيضا، هذا قول. وقيل إن الله تعالى أبهمها والظاهر ما قلنا من كونها العصر والله أعلم. نعم. الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. اختار الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. ماذا نأخذ من الترجمة؟ ماذا نأخذ من الترجمة؟ الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد معناه أن خير أن الأصل أن يصلي الإنسان في أكثر من ثوبين، هذا هو الخير وهذا هو الفضل وهذا هو الأصل، لكن إن صلى في ثوب واحد لا بأس بذلك. الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. ولعل مالك أراد بذلك أن يرد على من كان لا يرى صحة الصلاة في الثوب الواحد، فأراد أن يرد بهذه الترجمة على ذلك، وجاء على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ساقه. ثوب في أصله عند العرب ما هو؟ الثوب في الأصل ليس هو المخيط على قدر الجسم من قميص أو جبة أو سراويل أو قباء، الأصل في الثوب قطعة، هذا الثوب، هذا الثوب. ولهذا جاءكم هنا في الكلام رأيته يصلي في ثوب واحد مشتملا به، وكان كان قميص كيك يقول مشتملا به، يشتمل به. إذن الثوب عند العرب ما هو؟ قطعة غير مخيطة على قد الجسم. إن خيطت على قد الجسم سميت، وإن كان الآن إحنا نطلقوا الثوب والله حتى ربما هم يطلقونه، لكن الأصل فيه هو هذا، وهو أنه إذا خيط على وزان معين فإنه يكون قميص أو يكون جبة أو يكون درع، والدرع هو القميص، أو سراويل أو غير ذلك. واضح كيف هذا المعنى؟ لهذا تلقاه بأن الثوب العرب كانوا يلبسونه على أنحاء مختلفة، يعني كانت لهم صور في لبس الثوب، أحيانا مثلا يشتملون به، أحيانا يحتبون، أحيانا يتوشحون، وهكذا أحيانا يشتملون به اشتمال الصماء الذي ورد النهي عنه، وهو أن الإنسان لا يترك فرجة من الثوب، هذا هو أصل الثوب. ولذلك لما تلقاه بأن الإنسان يصلي في ثوب، ما يليقش الإنسان يحسب روحه كي يصلي في سرواله وفوق صدري يرى صلى في ثوبين. صلاة في ثوب، هذا ثوب قطعة من القماش يتغطى بها الإنسان وتستر جسمه وتستر عورته، فإذا لم يجد ثوبين صلى في ثوب وتوشح به أو التحف به، واضح كيف؟ ليصلي فيه، لأن المرأة مطلوب منه إذا أراد الصلاة أن يتزين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وإذا قلنا المسجد، المسجد لاش يذهب له الإنسان؟ المسجد لماذا يذهب إليه الإنسان؟ القرآن يذكر المسجد يريد الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة، بعض أهل العلم فسر الصلاة بالمسجد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، استدلوا بالآية على أن خرج دارك تدخلها وأنت جنوب، راك جنوب فيها، لكن لا تقربوا الصلاة، إما لا تصلوا وإما لا تدخلوا المسجد، فسر بهذا وهذا. فيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مورد المسجد صلاة، زينة وهو أن الإنسان يتزين، يتزين يستر عورته، أقل ما فيه أنه يستر عورته، لكن الظاهر الله أعلم أنه لا، ليس المقصود فقط مجرد ستر العورة، بل التزين والتجمل. يعني كان بعض الناس يعني خصوا ثيابا معينة خصصوها لوقت الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة نشروها ولبسوها، وإذا صلوا طاووها. تصوروا أنتم الإنسان كي يجي وقت الصلاة يروح يلبس ثوب جديد، ثوب خاص، هذا يشعره بالأهمية ولا لا؟ يحرك فيه مشاعر وصلة بالله تعالى، التشوق إلى مناجاتي فهو يتزين. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما رأى مولاه نافيا أن يصلي في ثوب واحد قال له: ألم أشتري لك ثوبين؟ هذا مولاه. قالوا له: كنت تريد أن تقابل فلانا أتقابله بثوب واحد؟ فإذا الإنسان إذا أراد أن يصلي تزين وتجمل وتهيأ، ومجرد تجمله وتزينه هذا يعني يعينه على حضور القلب في صلاته وعلى الخشوع والسكينة وصدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى. مع ذلك فإنه إذا صلى في ثوب واحد يستر عورته كفاه. وعورة العورة ينبغي أن ننتبه إلى أن العورة في الصلاة ليست هي العورة خارج الصلاة، قد تختلفان. مثلا المرأة في الصلاة تستر، ماذا تستر؟ جسمها كله عدا وجهها وكفيها. وفي مذهب مالك وعند فريق من أهل العلم تستر ظهور قدميها، فستر ظهور قدميها واجب في مشهور مذهب مالك وعند فريق من أهل العلم، ولكنها خارج الصلاة ومع الرجال اختلف في عورتها، فقيل إنها ما عدا الوجه والكفين، وقيل الوجه والكفان يستران. واضح؟ يعني المقصود هو أن العورة في الصلاة ليست هي العورة خارجها دائما، قد تختلفان. أما عورة الرجل في عورة الرجل فإنها ما بين السرة والركبة لمجيء الحديث بذلك. ومع هذا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالحاصل أن المؤمن إذا صلى في ثوب واحد كفاه، إذا صلى في ثوب واحد كفاه إن ستر عورته، ولو كان له ثوبان، لكن خير له إن كان له ثوبان أن يصلي في ثوبيه كما سيأتي إن شاء الله. الحاصل أن مالك أورد هذا الحديث نعم عن عمر بن أبي سلمة. من هو هذا؟ ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به. ما معنى الاشتمال؟ الاشتمال أن يدخل الثوب تحت يده هنا ويرميه على عاتقه الأيمن، ويدخله من تحت يده اليمنى ويرميه على عاتقه الأيسر. فهذا معنى الاشتمال في الثوب الواحد ليكون ذلك أأمن للمرء من أن ينكشف. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، ووضح وبين الاشتمال بقوله واضعا طرفيه. كيف واضعا طرفيه؟ على عاتقه، يعني على الصورة التي ذكرناها، وهو أنه يدخله من تحت يده اليسرى ويرميه على عاتقه، وطرفه الثاني يدخله من تحت يده اليمنى ويرويه على عاتقه. ولا شك أن الثوب لكي يفعل به هذا ينبغي أن يكون كبيرا، فضفاض كبير يعني واسع. نعم تفضل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. نعم هذا كذلك، هذا رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. بماذا يشعر هذا السؤال؟ يشعر بأن من كان له أكثر من ثوب ينبغي أن لا يصلي في واحد فقط، لأن الناس لا يجدون، لأن الناس وكاين اللي تلقى خزانته معمرة ومن يجي للجامع يلبس ثوب نتاع بزه رياضيه غادي يلعب، هو عنده الجلالب وعنده القمصان وعنده ما شاء الله، ومع ذلك يجيك في ثوب كما نقول انا دائما بالدارجه مكبط مزبط مزيع يجي يصلي. يا رجل وسع على روحك، وسع الله عليك، وسع على روحك، صلي في ثوب تريح ماشي كذا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنكر على السائل، قال أولي كلكم ثوبان، معناه الشرع لا يمكن أن يعسر عليكم ويشدد عليكم وأنتم لا تجدون، أما إن وجدتم فوسعوا على أنفسكم وصلوا في أكثر من ثوب. فكيف إذا كان هذا الثوب ضيقا يصف العورة، يصف العورة يصل إلى درجة التحريم، لأن الإنسان إذا ركع إذا سجد، أما إذا ركع لباس شوية، أما إذا سجد خلاص تنكشف عورته، فمن كان خلفه رآه والله لا. لهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث إنه ما كل الناس يجدون يعني ثوبين لقلة ذات اليد، فمن كان عنده أثواب كثيرة وبخس نفسه حقها وذهب في هذه الألبسة التي يتعشقها بعض الناس، كاين واحد يلبس هذه الألبسة هذا يلبسها، لكن هناك من يتعشقها. نقول لكم ذي الكلام هذا ربما من ميد الساخة تراك شيء 30 عام بعد يهضروا، هناك من يتعشقها وكأنها هي الأناقة وهي الجمال وهي الزينة. لا، إذا كان الإنسان يلبس هذا اللباس بهذا النية نقول لكم هذا تشبه بغير المسلمين. أما إذا يلبسها غافل عن هذه المعاني، قال أنا ربما خدمتي تناسبني هذا، ولا سيما وأن عندنا إحنا مناش إحنا نخيطه، والله إذا خيطنا نخيطه مقلدين، ما المانع إذا كان هذاك السروال اللي يجي مربوط على الجسم هذاك السروال كيدير لنا واحد خياط ويوسعها شوية، مشكلة؟ كاين مشكل؟ ما كاينش مشكل، لا مشكل، لو كان غير واحد خياط يبداها ويعرض شوية سروال يتبعوه كاع الناس. والأسوة في الشر مصيبة، الأسوة في الشر هي الغالبة علينا وليس الأسوة في الخير. واحد خياط يجي يقول لنا نبطل نخيط هذا الشيء، معمل من المعامل يجي يبدل الخياطة هذه، مشكل؟ لكن شكون اللي يبدا؟ العامة يقولوا يبداها زعيم ولا كريم ولا واحد ما نكملش القبيلة هذه، حتى لا أنني لا أعرف أمينها بعض الحاضرين أم لا. يعني إحنا عدنا الأسوة في الخير ما نبدأوهاش، يجي واحد معمل والله معين يدير لنا ثوب اللي ناسبنا، كما كنا بكري السراويل اللي يسموها سروال عربي لأنه عرض، وهذا لا يمنعك عملك ولا يثبط من عزيمتك ولا ولا ولا ولا ما فيها حتى شيء. إذن هذه الألبسة الإنسان قد يلجأ الإنسان إلى نوع من اللباس يناسب عمله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في السفر لابسا جبة ضيقة كما سبق في بعض الحلق الماضية، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يكون يربط الأناقة والجمال والزينة والتقدم والعصرانة زيدوا والحداثة والعقل والمعاصرة يربطها بشيء لبسه غافل عنها، غافل ما عرف صح صحيح لبسه بهذه المعاني ليه أبدا. كان شيخنا الله يرحمه الحاج مولاي أحمد في بلعباس كنا نقرأ عليه سنة 62-63 وكان يشوفنا نبالغ في هذه الألبسة نعاد صغار، وإن كان كنا نلبس سراء والعرب كما يقولوا ونديروا الرزة. كان يذكر لنا بعض الشخصيات اللي هو عاصرها وعاشها يقول لنا وفلان اللي حارب فرنسا والله دار كذا والله دار كذا والله نشر العلم كان غير كيفكم أنتم، هل منعه ثوبه من أنه يبني بلده أو يقاتل ويجاهد في سبيل الله أو يؤلف أو يفوق في علم من العلوم؟ لم يمنح ذلك ولا لا. إذن ينبغي أن ننزع من أذهاننا هذا الربط بين التحضر والتقدم وبين هذه الأزياء التي تفيد علينا وأصبحت هي الأصل، وأصبح من يلبس جليليبته والله عبيته والله عمامته هو الشاذ. لا، هذا هو الأصل، ولا أقول عن الغير إنهم هم الشواذ، ما عنديش قدرة على هذا يعني بان صلاح. سمحوا لي إذا خرجنا عن الموضوع لأن هذه أمر يهم الإنسان في هذه المسألة. فأصل المسلم أنه يتميز، شخصية المسلم متميزة، ولا بأس أن يتميز الإنسان في بلاده بزي بلاده، معليش لا بأس. يعني مثلا نحن معروفين في بلادنا باش العباية الجلابة البرنوس لا بأس. أذكر أن بعض الإخوان سنة 90 بعث لي سؤال في مسجد الإصلاح، قال لي هذا القمصان علاش راهي منشورة؟ قال لي علاش؟ قلت له إذا كان راك باغي تركب في الطائرة وتنزل بالمظلة بالك القميص ما يناسبكش، إذا راك جاي للجامع يناسبك القميص والعباية ولا كيف والجلابة والبرنوس، وإذا هاي الإشكال يعني مش إشكال. وإذا راك باغي في عمل أنت محتاج إلى أنه إن تقلل الحجم نتاعك والله تخشى أن يحصل لك شيء لا بأس، إذا لبست شيئا من الثياب يعني مثلا مشمر وهكذا. نرجع إلى ما كنا بصدده وهو كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأل منكرا هذا الذي سأله عن الصلاة في الثوب الواحد، قال أولي كلكم ثوبان، فدل على أن المرء إذا تجاوز ولبس أكثر من ثوب هذا خير له. الحديث الموالي حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ قال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي الأعلى بالشمس. كأن هذا السائل لما جاوبه لما عندما أجابه أبو هريرة بأنه يمكن للإنسان أن يصلي في ثوب واحد كأنه ما عجبوش الجواب، بغى يشوفه واش يدير. أراد، احنا كان عندنا واحد الكلمة شائعة عند العامة على العلماء، هذه كلمة نسبية، أحيانا الإنسان يكون عالم صحيح وأحيانا يقولوا عالم برك، يقول لك دير قوالهم ما تديرش أفعالهم. هي في الحقيقة لا، العالم ينبغي أن يحرص على أن يكون فعله حقا كما يكون قوله، ليه؟ لأن الناس يقتدون به، لكن العامة احنا يقول لك دير قواله. يعني يمكن أن يفرط العالم بعض الشيء ولكن لا ينبغي أن يكون ديدنه التفريط. فهذا عندما سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن الصلاة في الثوب الواحد قال نعم، قال هو أنت واش قال أبو هريرة؟ قال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. المشجب شنو؟ قالوا المشجب خشبات يعني تكون في الجهة العليا متقاربة مضمومة وقاعدتها متفرجة. وعلاش القاعدة متفرجة؟ باش ما تطيحش يا رب. يعني المشجب اللي تشوفوه الآن يعني تقريبا هو اللي كان معروف في وقت أبو هريرة سبحان الله. يعني الناس غير يتطوروا برك، يعني عمل الناس في الحقيقة في معظم الأحيان يبدأ ويتطور. ها مشجب وجهك هكذا. فقال وإن ثيابي لعلى المشجب، كأن أبا هريرة أراد أن يبين له بأنه يفعل هذا وإن كان مفضولا، وإن كان مفضولا لكنه ليس ممنوعا. فلما سأله شوفوا كيف، يعني هذا من تواضع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حافظ الأمة أكثر الصحابة حفظا للحديث، ومع ذلك حب يقول له أحيانا الإنسان يترك الأمر ماله الفاضل ويفعل المفضول إن لم يكن ممنوعا، يعني والممنوع ما يكون لا يسمى مفضولا. فهذا وجه قول أبي، وهو أيضا يدل على سلامة صدره، ما حبش يقول له لا، ما يقول له أبو هريرة خلاص را حاز القدح المعلى في الفضل. قالوا لا، أحيانا ثوبي على المشجب ومع ذلك أصلي في ثوبين واحد. زيد سيدي حدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في الخميس الواحد. كذلك بعد أن ذكر الشيخ الأخضر خلى الأثر تاع جابر حدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد، فكذلك جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. ثم ذكر بعد ذلك حديث يعني أثر نعم عن محمد بن عمرو بن حزم. لماذا ذكر محمد بن عمرو بن حزم؟ لأنه متأخر عن جابر، فذكر من الصحابة ومن من دونهم بأنهم كانوا يصلون في ثوب واحد. نعم حدثني عن مالك أنه بلغ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد منتعفا به، إن كان الثوب قصيرا يتزره. نعم كذلك هذا حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ذكره مالك رحمه الله بلاغا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين بهذا الشرط فليصلي في ثوب واحد. ولكن كيف يصلي به؟ ما هي الهيئة؟ ملتحفا به، مشتملا به. هذا إذا كان كبيرا طويلا. أما إن كان قصيرا فماذا يفعل؟ فليتزر به، فليجعله إزارا حتى يستر به عورته، لأنه إن كان قصيرا ووضعه على طرفه الأعلى تعرى الجانب المطلوب ستره من جسمه وهو عورته، فإن كان كثيرا التحف به حتى يجمع الفضل، وهو أن الإنسان يصلي مستورا جسمه كله أو معظمه، وإن كان قصيرا فإنه يتزر به. وهذا الحديث يدل على أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يدل على أن هذا إنما يكون إذا كان الثوب كبيرا، وما إذا كان للإنسان أكثر من ثوب. أما إن كان الثوب قصيرا فليتزر به، وإن صلى في ثوبين فذلك خير له. نكتفي بهذا القدر وإلى حصة قادمة. السلام عليكم. قال مالك. نعم. قال مالك: الأحق إلي أن يجعل الذي يصلي في الخميس الواحد على عاتقه ثوبا أو حماما. إذا وجد، نعم، يضع على عاتقه ثوبا انسجاما مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نهيه أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما قوله عمامة فلم أهتدي إلى معناه، لم أهتدي إلى معناه، فكونه إذا صلى في القميص الواحد يضع على أعلاه ثوبا فهذا على عاتقه ثوبا، نعم. أما العمامة فلم أهتدي إلى الحكمة من عطفها على الثوب. والله أعلم وأحكم. السلام عليكم.